وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا له من موقف، يا له من وقت عصيب، والناس واقفون بين يدي الله جل وعلا. أنت متخيل يعني إيه ناس؟ ناس منذ خلق الخليقة، منذ ابتداء الخليقة، منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، اجتمعت كل الخلائق، إنس، جن، بهائم، طيور، سباع، أسماك، كل الخلائق، وفي وسط هذا الزحام صمت، خشعت الأصوات. العجيب، العجيب جدا أن الله جل وعلا يقول وخشعت الأصوات للرحمن. عارف، عارف أنا، أنا أنا الواحد بيقعد يتخيل المشهد ده، الواحد يقعد يتصوره إن العدد الكبير ده إزاي حصل عليه حالة الخرس دي، إن هو المفروض في حالة رعب شديد. فكنا متوقعين إن الله جل وعلا يقول وخشعت الأصوات للجبار، وخشعت الأصوات للمنتقم. خلاص ربنا دلوقتي أقام المحكمة، كله خرس، محدش يتكلم. إنما العجيب إن إحنا وجدنا الله جل وعلا يقول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. السؤال، يا ترى الآية دي آية رجاء ولا آية تهديد؟ العلماء قالوا الاثنين. قالوا إن الله جل وعلا حينما اختار اسمه الرحمن ليجعله في هذا الموقف المهيب، إنما أراد الله جل وعلا أن يرحمهم. وناس تانية في المفسرين يقولوا لا، ده إذا كان الله جل وعلا قد خشعت له الأصوات وهو على وصف رحمته فكيف بغضبه وعقوبته؟ نفس الكلام اللي العلماء بيقولوه في كلام سيدنا إبراهيم مع أبيه لما كان بيخوفه أو كان بيقربه، لما قال له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا إحنا مش عارفين هو سيدنا إبراهيم كان بيقرب أبوه وبيقول له تعالى تعالى ربنا رحيم بس أنا خايف أنه يعذبك، أو كان بيهدده بيقول له إذا كان عذاب الرحمن إذا نزل بك فلن يفلتك ولن تنجو منه فكيف بالله جل وعلا إذا غضب عليك. بصراحة آيات ذكر الرحمن في القرآن آيات مبهرة. الرحمن بتيجي على وزن فعلان، يعني ملآن، يعني لما أقول فلان عطشان يعني ملان عطش، جوعان يعني جائع جدا، شبعان شبعان جدا، نعسان يعني النوم غلبه. فلما نقول ربنا رحمن يعني استفاض وصف رحمة الله جل وعلا. ولما نتكلم على صفة الرحمة فبنتكلم عن الرحمن الرحيم، نقوم نقول إن الرحمن رحمة عامة، إنما الرحيم رحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. فرحيما بتيجي مع المؤمنين، إنما الرحمن بتيجي مع الخلائق أجمعين. تعال نشوف وصف تاني وذكر تاني لإسم الرحمن سبحانه وتعالى، حين يقول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. على العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى المخلوق العجيب الضخم جدا جدا جدا، اللي مجرد الكرسي الذي يضع الله جل وعلا قدمه عليه وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف بالعرش. يوم العرش ده لما نقول الملك الفلاني الرئيس الفلاني قعد على كرسي العرش، قعد يعني غلب، يعني قهر كل الخصوم، يعني ما عادش منه، ما عادش له منافسين. فتتوقع ان ربنا لما يتكلم على استوائه على عرشه ان ربنا هيتكلم بصفة عزة، ان ربنا يقول الله القهار، قهر كل الايه الارباب الكاذبة الاخرى واستوى على عرشه، ان ربنا يقول الغالب، ان المنتقم، ان الجبار، ان القوي، ان المتين على العرش استوى. لا، كل ذلك لم يكن. إنما كان وصف رحمته، استوى به على عرشه ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا دي مبشرة جدا، إن استواء الله جل وعلا على عرشه تلازم بوصف رحمته، ثم لم يقل رحيما إنما رحمن، فإنه قد امتلأ بصفة الرحمة والتي نرجو أن يرحمنا بها. ومن أراد أن يرحم ومن أراد أن يرحم فليرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن يرحمك الله جل وعلا فكن رحيما بخلقه، كن رحيما بزوجك، بعيالك، بجيرانك، بالموظفين اللي شغالين معاك، كن رحيما بالناس اللي بتتعامل معاهم، حتى ينزل الله جل وعلا بك رحمته. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.